شبكة الرواد التميمي تقدم. القلب يفرح إن رآك ويشرق، والنور يرقص والحنايا تشفق. من للزمان بمثل جمع أحبتي، والبدر بدر لقائهم يتألقون. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net.